الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقع في الألف بالله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من لم يقنع بالحلف بالله. وبرأى الشيخ رحمه الله أن من تعظيم الله عز وجل وكمال توحيده أن يرضى المسلم ويقنع إذا حلف له بالله عز وجل. فالله سبحانه في قلب الموحد أعظم ما يكون، لذا فإنه إذا حلف له بالله عز وجل فإنه يصدق ويقنع ويرضى تعظيما لهذا المحلوف به جل وعلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ فقال الرجل: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال موسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. وتوجيه هذا الحديث أن الله عز وجل في قلب موسى عليه السلام أعظم من أن يحلف به كاذبا، أعظم من أن يحلف به كذبا. فلما حلف عنده بالله الذي لا إله إلا هو دار الأمر عنده بين تكذيب الحالف أو تكذيب عينه، فرجح الثاني وكان هذا عن احتمال أنه لم يسرق مال غيره وإنما أخذ ماله فيه حظ. وهذا ولا شك من تعظيم الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الحديث الذي أفرد الشيخ هذا الباب. لا نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه في سنن أحمد. حديث ابن عمر هذا كما ذكر الشيخ هو حسن، وجود إسناده الشاعر الشيخ سليمان، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه: إسناده جيد قوي. وكذلك حسنه العراقي وصححه من المعاصرين المشايخ أحمد شاكر والألباني وابن باز وغيره من أهل العلم، فهو حديث ثابت. اشتمل هذا الحديث على أربع جمل. الجملة الأولى: لا تحلفوا بآبائكم،